قلت كما جاء في حديث أبي هريرة في حق ذاك الرجل العالم، وهذا العلم كان حجة عليه ولم يكن حجة له، كان حجة عليه ولم يكن حجة له، فقد قيل، يعني قيل في الدنيا عالم، لكن ما ينفعك هذا. الذي ينفع لو تعلمت هذا العلم وعلمته ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. أما إنك أسهرت ليلك وتعبت وإلى غير ذلك يقال عالم، قال فيؤمر فيسحب على وجهه إلى جهنم. هذا شفي الأصبحي كما جاء في رواية عند الإمام مسلم لما سمع هذا الحديث من أبي هريرة الصحابي، فمر معنا أبو هريرة لما استحضر المعاني العظيمة لهذا الحديث نشغ ثلاث مرات. شفي الأصبحي حدث به معاوية بن أبي سفيان، ما سمعه من أبي هريرة. يقول الراوي الحديث فلما حدث شفي الأصبحي معاوية بهذا الحديث قال بكى بكاء شديدا حتى ظنن أنه هالك، يعني هالك في لغة العرب ميت، حتى ظنن أنه ميت من كثرة بكائه، لأنه حديث عظيم جدا جدا. ثم ماذا قال معاوية بن أبي سفيان؟ قال لقد فعل بهؤلاء، فماذا إذن بمن يأتي بعدهم؟ هؤلاء هذا عالم يسحب على وجهه في النار، وهذا مجاهد قتل في ساحة المعركة، وهذا متصدق تصدق بأموالهم يسحبون على وجوههم، إذن فما الظن بمن هو دونهم؟ فلذلك بكى معاوية بن أبي سفيان بكاء شديدا. الشاهد العلم على قسمين، فالذي يسأل يسأله العبد هو العلم النافع، هو الذي تتجلى وتتبدى آثار العلم على الإنسان، آثار العلم على الإنسان يعني في أخلاقه، في معاملاته، في حركاته، في سكونه، في غير ذلك، هذا هو العلم النافع. ولذلك أم سفيان الثوري لما كانت تتعاهده في الصغر لطلب العلم كانت توصيه وصية عزيزة، تقول يا بني إذا تعلمت 10 كلمات، 10 كلمات فقط، فقالت له توقف وانظر في أخلاقك وحلمك، فإن رأيت فيها الزيادة فبها ونعمة، وإلا فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك، تضرك ولا تنفعك. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ من علم لا ينفع. ما هو العلم الذي كان يستعيذ علم لا ينفع؟ العلم الذي يكون حجة على الإنسان، حجة على الإنسان. قيل العلم الذي يكون حجة على الإنسان هو الإنسان الحجة الذي في طلبه غير مخلص فيه لله تبارك وتعالى، في تبليغه لدعوة، في تبليغ العلم يكون غير مخلص، يقال فلان يدعو الناس إلى غيره، إلى غير ذلك. الإنسان لا يترجم ما علمه إلى عمل، هذا هو العلم غير النافع كما قرر العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. هذا مجمل ما يمكن قوله في هذا الدعاء العظيم الجامع لخيري الدنيا والآخرة والمانع من شر الدنيا والآخرة. وقلنا هذا الحديث ورد عن أبي هريرة، عن أنس، عن زيد بن أرقم، عن عبد الله بن عامر، رواه أحمد بن حبان، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعوة لا تسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. تفضل للحاج سؤال. اسمح لي أخ، أنا عندي ثلاث أسئلة إذا ممكن. تفضل. الأولى، إنسان في يدخل المسجد صلاة تحريف النجم. نعم. أن يصليها في كل وقت. كل ما يدخل النجم يصليها. يعني حتى في الوقت يكون مكروه صلاة. وثانيا معلش أجيبك سؤالا بسؤال ولا السؤال الأول يقول هل تحية المسجد تصلى في كل الأوقات؟ تصلى في كل الأوقات. هذه المسألة موضع خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. جاء في الصحيح من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي رواية فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. هذا ظاهره العموم، ظاهره العموم، إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، فليصلي ركعتين قبل أن يجلس، سدخل بعد الصبح، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، قبل الجمعة، إلى غير ذلك. يعارضه ما جاء في حديث علي بن أبي طالب، وصحح الحديث الألباني في السلسلة الصحيحة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، يعني فيه النهي عن الصلاة حين اسفرار الشمس. وجاء في بعض الأحاديث أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، إذا أخذنا بهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، يقال أنه لا تصلى تحية المسجد إذا دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر. العلماء يقول هذان عمومان، لكن ينظر هذا العموم، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة بعد العصر، هل هو مخصوص أو غير مخصوص؟ نجده هذا مخصوص، وحديث أبي قتادة محفوظ، فيقدم المحفوظ على المخصوص، قد يقول ما هو دليل التخصيص؟ دليل التخصيص النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها. الإنسان نام عن صلاة الظهر، ما استيقظ إلا عند اسفرار الشمس، يصليها ولا يصليها؟ يصليها. إذن هذا عام مخصوص. إذن العام إذا خص يضعف، تضعف دلالته، فيبقى لنا العام هذا غير المخصوص، حديث أبي قتادة. وبذلك يترجح أن الإنسان متى دخل المسجد يصلي، ركعتين، لأن تحية المسجد على الصحيح من أقوال العلماء أنها واجبة. فهذا من العام المحفوظ الغير المخصوص الذي تضعف دلالته، فيكون الصحيح أنه متى دخل المسجد يصلي ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة الإمام يخطب، دخل رجل جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم صليت ركعتين؟ قال: لا، قم فصلي. ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين، لكن فليتجوز فيهما، يعني يزر فيهما باش ما يروحلوش من كلام الخطيب، الله تعالى أعلم. نعم. ثاني سؤال. الإنسان الصلاة على الكرسي، قبل ذلك، قبل ما نتكلم عن الصلاة على الكرسي، القيام في الصلاة، القيام ركن. بمعنى ما معنى ركن؟ بمعنى أن الإنسان إذا كان قادرا أن يصلي قائما وصلى جالسا، صلاته باطلة. هذا يكاد لا يختلف فيه العلماء، لأن القيام في الصلاة ركن، في صلاة الفرض ركن، يدل عليه حديث عمران بن حسين في الصحيح: صل قائما فإن لم تستطع، ذكر الحديث. الآن نحن لا نتكلم عن هذا، نتكلم الذي لا يقدر على القيام. نقول له: إذا كنت لا تقدر مثلا عن الركوع وعن السجود، واجب في حقك عند القراءة تصلي قائما، وفي الركوع تجلس على الكرسي ثم تركع ثم تسجد إذا لم يستطع الإنسان الانحناء. لكن المشكلة عند كثير من الناس اليوم أنه مباشرة يجلس على الكرسي مباشرة، وبعض الناس ممكن ما يقدرش مثلا يقدر يقوم ركعتين، ثالثة والرابعة لا يستطيع مرض أو ينتابه التعب أو إلى غير ذلك لمرض. هذا الواجب في حقه الركعة الأولى والثانية يصليهم قيام، والثالثة والرابعة يجلس على الكرسي. فلذلك نرى تساهل كثير من المسلمين اليوم في الصلاة على الكرسي مباشرة، تجده لا أتكلم عن كل الناس، ربما ممكن إنسان لا يستطيع أصلا القيام، لكن عن بعض الناس يستطيع القيام لكن مباشرة يجلس على الكرسي ويصلي، هذا إذا كان بمقدوره القيام فصلاته غير صحيحة. وفيكم يبارك الله. السؤال الثاني، حشمت وخفت، نقول خفت من الجماعة وحشمت منها. ما تخافش أنا هنا الحاج. وخفت من الجماعة ما يزيد مشكلة. لا لا ما كاش مشكلة، تفضل. السؤال الثالث، أنا عندي سجولة. أنا نجي نصلي هنايا ونقول لهم روحوا اقطعوا الطريق، طريق عمومي. يقطعوه ما يجوز حتى واحد. يلعبوا بالهم يتكلموا كلام فاحش وكذا. وما كاش واحد اللي يقدر يتكلم لأولادي باسكو يقطعوا الطريق عمومي يلعبوا. اولا انا كي نجي حابط نقول لزوجتي يعني يا ودي حاشاك تقول ماما معاك ولا ارميها منهم، علاش نبدا هنايا رابدها قدام الناس صبرت ورميها وخلاص خليها تحت ورميها على كاش واحد. لا حول ولا قوة الا بالله، بالك يا جوال. لا هذا النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن إذية المؤمنين، نهى عن إذية المؤمنين. قال العلماء الإذية من أدنى إذية، سواء كانت إذية حسية أو إذية معنوية. وجعل الإسلام هذا من محاسن هذا الدين، من محاسن هذا الدين كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، بضع وسبعون شعبة، في رواية بضع وستون شعبة على رواية الشك. أعلاها كلمة لا إله إلا الله، أدناها ما هي؟ إماطة الأذى، شيء يسير يؤذي المسلمين، يؤذي المسلمين إن حيه يكتب له أجر عظيم هذا الإنسان. وإحنا نغفل من هذه الأمور. جاء في حديث أن رجل مرة يمشي في الطريق فرأى غصنا قال لأنحين هذا عن الطريق، يعني كما يقولوا احنا بالتعبير تاعنا يجيني شويه يجيني شويه برك، قال لأنحين هذا من طريق المؤمنين. فنحى ذاك الغصن فغفر الله له فأدخله الجنه، فنحى الجنه. ولذلك الإذية اذا كانت بقطع الطريق وفيها إذية للمره لا سيما لكبار السن والى غير ذلك فهذا لا يجوز. كذلك القمامه هذه التي تطرم والى غير، لابد ان تكون في موضع لا تاذي، مثلا لا تاذي الجيران ولا ترمى في الطرقات والى غير ذلك. هذه كذلك من محاسن هذه الشريعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن. ما معنى الملاعن؟ التي تكون سببا في لعن صاحبها، الذي يتبرز في الطريق، في الطريق يقضي حاجته في الطريق، الذي يقضي حاجته في ظل الناس. لماذا في ظل الناس؟ لأن الظل كثير ما يأوي إليه الناس ليستريحوا إلى غير ذلك. فديننا دين نظافة، فدينه دين نظافة. وإذا هذه الأمور تأذي فليس للإنسان أن يفعلها، فليس للإنسان أن يفعلها. أمر الشارع الحكيم في حديث أبي ذر الغفاري وصححه شيخ الألباني، قال إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك بها، تعاهد جيرانك. لماذا؟ يعني لك أن طيبت زيد لها المرقة حتى تكثر وأعطي لجارك. لماذا؟ لأنه في إحسان إلى الجار. وقال بعض العلماء لأن الجار قد يشم الريحة هذه تاع الماكلة، وما هوش قادر إلى غير ذلك. تعاهد جارك، هذا من أخلاق الإسلام، وهذا الأمور التي ينبغي نحن حق في حقنا المسلمين أن نبلغها للناس. الآن انقلبت الآية، الآن الإنسان لما يسكن في عمارة ماذا يوصي زوجته؟ ماذا يوصي زوجته؟ إياك بالك تضاصري الجيران. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بخلاف ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم زار جاره اليهودي، جار يهودي مش مسلم، وأمر بالإحسان إلى الجار، حتى قال: حتى ظننت أن جبريل سيورثه. يعني من كثر النبي إياكم تقول الله في الجار، تقول الآن الزوج يوصي بالك تصل الجيران. وربما تسأل هذا المرأة تقول عمري ما دخلت عن جارتي. ورب هذه مصيبة من أعظم المصائب التي نعيشها، وهي ما يسميها العلماء بانعكاس المفاهيم. يعني تقلبت الأصل، الزوج يدخل تعاهد جارتك. كان روى الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد، هذا كتاب عظيم جدا جدا جدا، هذا الأصل يكون في كل بيوتات المسلمين. أحد السلف وش يقول، كيف كانوا السلف حينما كانوا متشبعين بهذه المفاهيم العظيمة؟ قال: إن كان أحدنا يضع قدره على النار باش طيب، يجي الجار يأخذ هذه القدر لها يديها، يجي صاحب القدر، أين هي القدر؟ يجي الجار يقول له جمع ضيف ديره، يقول وش يقول له؟ يقول احنا لا نتلحق للموت ولا تلحق للأمور، يقول بارك الله لكم في ضيفكم. وهذا الأثر صححه الألباني عليه رحمة الله. يعني شت المفاهيم لما كانت هذه المفاهيم العظيمة متشبع بها المسلمون، كيف كانت المحبة وكيف كانت الأخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، هذا الأثر من حديث أبي هريرة في أدب المفرد، حديث عظيم جدا يعني يخلع القلوب. كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة، يعني حاكم هايدا يوم القيامة، أحوال إنسان يا ربي يسلك نفسه فقط، فإذا به يجد خصماء ما كان يتصور. جارك ما يطلقكش هكذا، ماذا حتى أمام الرب تبارك وتعالى يقول يا رب سل هذا، أي هذا اللي متعلق فيه، لما أغلق بابه دوني. أمر عظيم جدا جدا، يعني الأمر ليس بالمؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي في جامعه، قال لأصحابه: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن، فقلت أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي فعد خمسة، من جملة هذه الخمسة قال: أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم والله في الصحيح والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. أمر ما مش سهل. الآن لما انعكست المفاهيم ولت هذا هو الصح، يعني الجار ما لازم تهضر معه، ما لازمش، لأنه علاش؟ هذه ترجع إلى المفاهيم التي نفس لا تشبع، لأنه يخاف مثلا ممكن إذا كان يتصرف ممكن يجي يسلف عليه ممكن دراهم، ممكن المرأة تجي تسلف عليها الحليب ولا غير ذلك. والنفس هذه كما ذكرنا شحيحة، لابد الإنسان يكبح هذه النفس وأن يتشبع بمثل هذه التعاليم وتنصرها مثل هذا تعاليم الدين العظيم. والإسلام نشر بمثل هذه المعاملات في إفريقيا وشمالها وجنوبها إلى غير ذلك، نشر بمعاملات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف رضوان الله تعالى عليهم. والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك شيخ.